خليك ليا خد عني وطل عليا وخد الاتنين واسأل فيا من أول يوم ما راح مني النوم. ابعتلي سلام قول أي كلام من قلبك أو من ورا قلبك. بعتلي سلام قول أي كلام من قلبك أو من ورا قلبك. مش يبقى حرام أسهر وتنام وتفوتني قاسي نار حبك، قاسي نار حبك. أنا لك على طول خليك ليا خد عيني مني وطل عليا وخد الاتنين واسأل فيا من أول يوم ما راح مني النوم. النيل والليل والشوق والميل بعتولي وجيت أسأل عنك. اشتقت إليك وحشتني عنيك مش عارف أهرب فين منك. أنا لك على طول خليك ليا خد عيني مني وطل عليا وخد الاتنين واسأل فيا من أول